الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، فهذه هي الحلقة 86 من حلقات من أحكام القرآن الكريم. نبدأها بقوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. في هذه الآية يبين الله تعالى أن قوما من بني إسرائيل اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وكانت الشياطين تتلو ما تتلوه من أنواع السحر، بل ومن أنواع الكفر أيضا، فتمليه على الناس بما تلقيه في قلوبهم من ذلك. وقوله على ملك سليمان لأن سليمان عليه الصلاة والسلام قد آتاه الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وسخر له الريح وسخر له الشياطين كل بناء وغواص. وسليمان هو ابن داود، وهو من أفضل أنبياء بني إسرائيل، وهو من بعد موسى بأزمنة طويلة. يقول عز وجل: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلموننا السحر، يعني أن سليمان عليه الصلاة والسلام لم يعلم الشياطين ما تتلوه من السحر فيكون بذلك كافرا، بل هو عليه الصلاة والسلام نبي رسول معصوم من الكفر وأسباب الكفر. ولهذا قال: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. ومن كفرهم أنهم يعلمون الناس السحر، والسحر بالشعوذة ودعاء الشياطين والاستعانة بهم على إيذاء الخلق نوع من الكفر. ولهذا قال: ولكن الشياطين كفروا يعلموننا السحر. قال: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، يعني أن ما أنزل على الملكين ببابل، وبابل اسم مكان، والملكان أحدهما هاروت والثاني ماروت، وهما ملكان من الملائكة أنزلهم الله عز وجل إلى الأرض لاختبار الناس، يعلمان الناس السحر بأمر الله عز وجل، ولكنهما كما قال الله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلم الناس منهما على بصيرة وعلى علم، يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه من السحر، وهو ما يسمى بالعطف والصرف، وهو نوع خبيث من أنواع السحر ومن أشد أنواع السحر ضررا، حيث يفرق به بين المرء وزوجه. ومن المعلوم أن الصلة بين المرء وزوجه من أقوى الصلات، كما قال الله تعالى: والله جعل لكم أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فهؤلاء الملكان أو فهذان الملكان يعلمان الناس ويقولان إنما نحن فتنة فلا تكفر، ولكن بعض الناس يصمم على أن يتعلم، وهذا من اختبار الله عز وجل لعباده. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي أن ما يحصل من الضرر بالسحر صادر عن إذن الله وإرادته عز وجل، ولو شاء الله تعالى لم يؤثر السحر شيئا، ولهذا قال ما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، يعني يتعلمون من السحر ما هو ضرر لهم في دينهم ودنياهم ولا ينفعهم، وإن قدر أنهم انتفعوا به في الدنيا فإن ضرره أكبر من نفعه. قال الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني علم هؤلاء الذين أصروا على تعلم السحر أن من اشتراه أي تعلمه ما له في الآخرة من خلاق، يعني ليس له في الآخرة نصيب، وذلك لأنه أتى الكفر والكافر ليس له نصيب في الآخرة، إنما يمتع في الدنيا كما تمتع الأنعام والنار مثوى له. قال الله تعالى ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، في هذا قدح لهذا العلم الذي تعلموه وأنه جدير بالذم والتقبيح. ولبئس ما شروا به أنفسهم، أي لبئس ما باعوا به أنفسهم وهو هذا السحر الذي تعلموه. ثم قال لو كانوا يعلمون، يعني لو كانوا من ذوي العلم لعرفوا قبحه وأبعدوا عنه ولم يحاولوا تعلمه. هذا معنى الآية إجمالا. أما ما يستفاد منها من الأحكام والفوائد فكثيرة، بل أما ما يستفاد منها من الأحكام والفوائد فكثير، ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى سخر الشياطين لسليمان وامتحن الناس بهم لقوله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. ومن فوائدها وأحكامها أن سليمان عليه الصلاة والسلام لم يكفر بكفر هؤلاء الشياطين الذين تعلموا السحر وصاروا يتلونه ويلقونه على الناس، وذلك لأن الأنبياء معصومون من الكفر والشرك. ومن فوائدها أن العمل بالسحر كفر لقوله تعالى ولكن الشياطين كفروا. ومن فوائدها أن تعليم الناس السحر من الكفر لقوله ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. والسحر نوعان، النوع الأول سحر الشياطين الذي يكون بالاستعانة بهم والتعوذ بهم والتجاء إليهم، وهذا كفر لا شك فيه. والثاني سحر بالأدوية والأوراق والأشجار وما أشبه ذلك مما لا علاقة للشياطين به، فهذا لا يصل إلى حد الكفر لكنه محرم تحريما شديدا بما يحصل فيه من الأذية والضرر على الغير. وإذا ثبت السحر على شخص فإن كان من النوع الأول فإنه يقتل كفرا وردة، وإن كان من النوع الثاني فإنه يقتل لاتقاء شره وأذيته على المسلمين. نسأل الله تعالى أن يقينا وإياكم أسباب الشر والهلاك، وأن يطهر مجتمعنا من أهل الشر والفساد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وسنتكلم إن شاء الله في حلقة قادمة على ما بقي من فوائد هذه الآية الكريمة.